إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف عين دال، يقول في رسالته: والدي عليه رحمة الله كان قد وسع الله عليه في الرزق، ولكنه لم يحافظ على ذلك، وتوفي والدي بعد أن خسر خسارة شديدة في التجارة، ولكنه لم يحج وعليه ديون والترك بسيطة، فهل كان يلزمه الحج؟ هذا أولا. ثانيا، هل يجب علينا أن نحج عنه عن طريق قريب سبق له الحج، علما بأننا غير مستطيعين حاليا لأداء كل الديون عنه ولا الحج عنه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الحج فريضة من فرائض الإسلام، شأنه شأن الصيام والزكاة والصلاة، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة الشريفة كثيرة، مما أصبح ذلك معلوما من الدين بالضرورة. والمسلم بفطرته يتمنى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى وأن يوسع عليه بأن يصبح قادرا على أداء الحج، ويرى بيت الله العتيق ويطوف حوله ويسعى بين الصفا والمروة ويقف على عرفات وغير ذلك من مناسك الحج. وحق قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الآية. وحق قول الله تعالى عن دعاء إبراهيم عليه السلام واستجابة المولى سبحانه وتعالى لدعائه، يقول تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هنا أوجب الله سبحانه وتعالى الحج على المستطيع، يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووالد صاحب السؤال كان مستطيعا أثناء حياته في فترة ما وقت أن وسع الله عليه في الرزق ولم يقدر تلك النعمة، ويبدو أن خسارته في التجارة كانت لعدم خبرته في الأعمال التجارية أو لظروف خاصة بتجارته. وعلى كل فالأولى لمن كان قادرا على أداء الحج أن يبادر باتخاذ الوسائل اللازمة نحو السفر لأداء الحج، وهو الأخذ بما ارتآه فريق من الفقهاء من أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي. ومن أدلتهم أن الحج شأنه شأن الصلاة، والصلاة تجب على الفور بمجرد دخول الوقت، فإذا حان وقت الظهر مثلا فقد تعلقت تلك الصلاة بذمة المكلف من أول الوقت، وإن كان الوقت موسعا نعم فلا يمنع أنها قد وجبت وتعلقت بذمته. ومن أدلتهم أيضا أن المكلف لا يدري هل سيبقى مستطيعا أم سيتغير حاله. إضافة إلى ذلك، فإن الاستطاعة لا تقتصر على الاستطاعات المالية، إذ قد تتوفر أيضا تلك الاستطاعة المالية ولا يستطيع الشخص أن يسافر لأداء الحج لعروض عارض كمرضه الشديد، وقد تنعدم أيضا الاستطاعة لظروف طارئة كجائحة تحول أو تؤخر الحج أو ما إلى ذلك، مما يرجح الأخذ بهذا الرأي بأن الحج على الفور. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، وأغلب الناس يعطيهم الله مالا وبإمكانهم أن يحجوا غير أنهم يؤجلونه. والغالب أيضا أن نيتهم الحج في الأعوام القادمة، فإذا تغير الحال وأصبح الشخص غير قادر على أداء الحج فإنه لا يأثم في هذه الحالة إذا كان ذلك الأمر عارض ليس له دخل فيه. ومن البر بالوالد إذا رزق الله بعض أولاد صاحب السؤال مالا أن يحج عن والده عن طريق رجل صالح سبق له الحج، وذلك بعد أن يؤدي الأولاد دين أبيهم، إذ دين الآدمي مقدم على دين الله سبحانه وتعالى عند فريق من الفقهاء لتأكده بحاجة الدائن إليه وغنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه. ومن الآراء من آراء الفقهاء من إذا ترك الميت مالا ولم يحج ولا يفي هذا المال بالسداد لديون الآدميين ولأداء الحج، يعني في هذه الحالة يقتسم، بمعنى يقول ابن قدامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه الحج قال: أرأيت لو كان على أخيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا فالله أحق بالوفاء. وذكر قبل ذلك: إذا لم يخلف الميت تركه تفي بالحج عنه من بلده، حج عنه من حيث تبلغ. نص عليه أحمد في الوصية بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه قدر على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قدر على الصلاة قاعدا. معنى هذا أن الورثة يكلفون من كان مقيما في السعودية مثلا أن يحج عن والدهم بنفقة قليلة، وبذا نكون قد جمعنا بين أداء دين الله ودين العباد. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج صاد واو، يقول في رسالته: نظرا لكثرة وقوع الطلاق وخطورته على استقرار الأسرة، نود التعرف على أهم الأشياء التي تحد من وقوع الطلاق خاصة في هذه الأيام. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الإسلام يحث على تكوين الأسر بالزواج، ويكره هدم بنائها بالنزاع والشقاق وما يؤدي إلى الطلاق، ولهذا وضع عدة عوائق تحول دون التورط فيه وتجعل الوصول إليه صعبا، والتي منها: أولا، نبه الإسلام إلى أن الحياة الزوجية قدسية لا بد من احترامها، وهي ليست من الهوان بالقدر الذي يجعل هدمها سهلا، حيث وصفها الله تعالى في كتابه المحكم بالميثاق الغليظ. والميثاق الغليظ ينبغي احترامه وعدم نقضه، يقول سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثانيا، بغض الإسلام في الطلاق، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس حرم عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود وابن ماجه. ثالثا، جعل الإسلام الطلاق إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة على مراحل، فلم يحكم الإسلام بهدم الحياة الزوجية مرة واحدة من أول تجربة، ولم يجعل أول طلاق يقع بائنا لا رجعة فيه، بل جعله على ثلاث فترات، يملك بعد كل من الأولى والثانية حق الرجعة بدون عقد ما دامت الزوجة في العدة، ولم يكن خلعا أو بعقد إن تجاوزها، ولا تحل له بعد التجربة الثالثة إلا بعد زواج جديد من رجل آخر بالشروط الموضوعة والتي بينها الفقهاء. رابعا، كما كره الإسلام للزوج أن يجمع المرات الثلاث في المرة الواحدة تعجلا في انفصام الرابطة الزوجية، حيث يقول سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. خامسا، كما ندب الإسلام إلى إمساك المرأة وعدم طلاقها عند كراهيته لها لأمر من الأمور التي لا تخل بالدين والشرف والفضيلة ومقاصد الزوجية، فلعل عندها من الأمور ما يرغب في الإبقاء عليها بجانب الأمور التي تنفره منها. يقول سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. سادسا، وليعلم الزوج أن الحب الذي يفتقده نحو زوجته لا تبنى عليه كل البيوت. حدث أن رجلا استشار عمر رضي الله تعالى عنه في طلاق زوجته لعدم حبها، فقال له: ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية والتزمم؟ أي إذا لم يوجد الحب فلتكن هناك رعاية تدعو إلى التراحم والتكافل وأداء الحقوق والواجبات. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.